يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إني امرؤ متزوج إذ دخلت إلى الإسلام، وامرأتي كذلك، فهاجرنا إلى بلد مسلم، غير أن والدا زوجتي قرروا أن يزورونا في شهر رمضان، وهم كفار من أهل الكتاب، فنتوجه إليكم لمعرفة هل يجوز لزوجتي إطعام أهلها أثناء هذا الشهر المبارك؟ لا مانع إن شاء الله من ذلك، استقبلوهم وأكرموهم وتوددوا إليهم وحببوا الإسلام إليهم. نعم. ولو بالنهار شيخ؟ في النهار. هم على كل حال ليسوا مسلمين، لا بأس، أقول لا بأس إن شاء الله تعالى مع الدعوة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك أهل الذمة من اليهود الذين كانوا بالمدينة، تركهم على فطرهم في رمضان. نعم، يسلمون أولاً